الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. إخوة الإسلام، هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في الوقار، والوقار هو الحلم والرزانة، وهو ضد العجلة والتسرع. ولذلك أخرج الترمذي هذا الحديث من طريق آخر في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في التأني والعجلة. والمقصود أن يتحلى المسلم بالوقار، وأن تكون له هيبة وسمت حسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقد مدح الله تعالى أهل الوقار والسكينة بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار، أي بسكينة ووقار. وليس المراد أن يمشوا في ضعف واستكانة تصنعا ورياء، فقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأن الأرض تطوى له. فالمراد بقوله سبحانه: يمشون على الأرض هونا، أي يمشون في لين وسكينة ووقار وتواضع، لا يضربون الأرض بأقدامهم أشرا، ولا يتبخترون في المشي استكبارا، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وحكى سبحانه وتعالى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه وهو يعظه: واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، فلا تركض ركضا، ولا تتباطأ تباطؤا، ولكن عليك بالتوسط في المشي. أما قوله عليه الصلاة والسلام: إن الهدي الصالح، فالمراد به الحالة الحسنة والطريقة المستقيمة. يقال هدي الإنسان أي حاله ومذهبه، أي الحالة والطريقة التي هو عليها. وأما السمت الصالح فالمراد به المنظر الجميل والهيئة الحسنة والتجمل بزي الصالحين. وقد قال بعض العلماء إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام والسمت الصالح المراد به الجمال في الدين لا في الحسن والجمال الخلقي، ولا تعارض بين القولين، فإن كلا منهما مطلوب أمر الله به. قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجمع الله تبارك وتعالى بين جمال الظاهر وجمال الباطن، فقال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فلا تعارض بين الهدي الصالح والسمت الصالح، فهما بمنزلة الإيمان والإسلام. الهدي يتعلق بالحالة الباطنة كالإيمان، والسمت يتعلق بالخلق الظاهر كالإسلام، والجمع بينهما نور على نور. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والاقتصاد، إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، فالمراد به الدخول في الأمور القولية والفعلية بتوسط واعتدال ورفق على سبيل يمكن العامل الدوام على ما دخل فيه من الأعمال. والمطلوب أن يبتعد المسلم عن الإفراط والتفريط في أقواله وأفعاله، فإن الله تبارك وتعالى قد ذم أهل الإفراط وأهل التفريط، ذم أهل التقصير وأهل الغلو. قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني صبيحة العيد وهو ذاهب في حجة الوداع يرمي جمة العقبة، قال: هاتي التقط لي الحصوات التي أرمي بها. قال: فالتقطت له أمثال حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، أي بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال سبحانه في ذم المفرطين: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهرهم ألا ساء ما يزرون. فمتى ابتعد الإنسان عن الإفراط والتفريط فقد اعتدل على أوسط الطريق واستقام على الصراط المستقيم، حيث أمر الله عز وجل بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويدخل في الاقتصاد في المعيشة، والاعتدال في النفقة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تمتنع من النفقة حتى تبخل على نفسك وأهلك ومن تلزمك نفقته، وتمتنع عن الإنفاق في جهات البر والخير التي أمرك الله بالإنفاق فيها، ولا تبسطها كل البسط فينفد مالك، فينفد مالك وتقعد لا شيء معك. قال الحكماء: إن لكل خلق طرفين مذمومين، إن لكل خلق طرفين مذمومين. فالبخل، البخل إسراف أو إفراط في الإمساك، والتبذير إفراط في الإنفاق، والوسط القصد والاعتدال، والوسط القصد والاعتدال، كما قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والوسطية من خصائص هذه الأمة، كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلما نهى الله تبارك وتعالى عن البخل وعن الإسراف، بين غائلة هذين الأمرين اللذين نهى عنهما، فقال: فتقعد ملوما محصورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. والمعنى: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما من أهلك ومن الناس ومن لزمتك نفقته على بخلك وشحك وعدم إنفاقك عليهم، ولا تبسطها كل البسط وتبالغ في الإنفاق حتى يضيع مالك كله فتقعد محصورا على ما ضيعت مما آتاك الله. قال القفال رحمه الله: والمقصود تشبيه من أنفق ماله كله بمن انقطعت به دابته أثناء سفره. المقصود تشبيه حال من أنفق ماله كله حتى نفد وضاع بالمسافر انقطعت به دابته. فالمسافر يركب دابته من منزله إلى حيث قصد وتوجه، يرجو أن تبلغه الدابة إلى غايته. والمال الذي يرزقك الله إياه كل شهر مثلا، المرتب الشهري، هذا أشبه ما يكون بالدابة، يبلغك من أول الشهر إلى آخره حتى يأتيك المرتب الشهر الثاني. فكما أن المسافر إذا انقطعت به دابته في وسط الطريق قعد حائرا متخوفا لا يدري كيف يذهب، فكذلك الإنسان إذا قبض مرتبه الشهري فأنفقه خلال أسبوع أو أسبوعين جلس متحيرا لا يدري ما يفعل في بقية الشهر، متحسرا على ما أضاع من ماله، ولامه أهله على سوء تدبيره في معيشته. فيا عباد الله، القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر على رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تسرف حتى ينفد مالك ثم تسأل الناس حتى على سبيل القرض، لا تخيفوا أنفسكم بالدين، فإن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، والسلامة كل السلامة في الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث منجيات، ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ويدخل في الاقتصاد الاقتصاد في العبادة، الاقتصاد في العبادة، فينبغي للعابد ألا يشق على نفسه في العبادة، وألا يبالغ في الطاعة شهرا وشهرين وثلاثة أو سنة وسنتين ثم يفطر ويترك ما كان يفعله من الطاعة والعبادة، فإن الغلو في العبادة يفضي إلى تركها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على الذين يشددون على أنفسهم في عبادة الله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو بحبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب تصلي نشاطها، فإذا فطرت تعلقت بالحبل حتى لا تقعد، تصلي نشاطها فإذا فطرت تعلقت بالحبل. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم هو، أي فنعم هو، ومن كانت فترته إلى المعصية فذلك الهالك. وعنه رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فقم ونم وصم وأفطر، ولعلك يطول بك العمر، ولعلك يطول بك العمر وتبلغ من الكبر عتيا، فتعجز عما كنت تفعله في الشباب، وحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة. وقد مد الله في عمر عبد الله وبلغ من الكبر عتيا، وندم على عدم قبوله رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، وقال: اكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قائم على صخرة يصلي، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ناحية من نواحي مكة، فلبث مليا، أي جلس فترة من الزمان، ساعة أو ساعتين أو أكثر، ثم رجع فإذا الرجل قائم على حاله يصلي، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: يا أيها الناس، عليكم بالقصد، عليكم بالقصد، قالا ثلاثة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ، أي اقتصدوا في العبادة حتى تبلغوا ما بلغكم الله تبارك وتعالى من الأجل، كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث، أورد المصنف يعني البخاري هذا الحديث بعد أحاديث سبقت في الترغيب في صيام رمضان وقيامه والجهاد في سبيل الله. ومناسبة إيراد الحديث عقب تلك الأحاديث أنه لما حث على الصيام والقيام والجهاد ذكر هذا الحديث وكأنه يقول للعامل ادخل في هذه الأعمال برفق ولين حتى يدوم عملك. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث جزء من 25 جزءا من النبوة، فالمراد إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني إن هذه الخصال منحها الله تبارك وتعالى أنبياءه فاقتدوا بهم في فيها واهتدوا بهديهم في فعلها، كما أمركم الله عز وجل حيث قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ويحتمل أن من اجتمعت فيه هذه الخصال السمت الحسن والهدي الصالح والاقتصاد تلقاه الناس بالتوقير والتبجيل والتعظيم، وألبسه الله تبارك وتعالى لباس التقوى الذي كان يلبسه الأنبياء، فكأنه جزء من النبوة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارفع عنا الغلاء والبلاء وآمنا في أوطاننا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأقم الصلاة.